تهرب من حب حبيب على فين كل ما انت معايا صورتك في عينيا ملامحك فيا عايش جوايا تهرب من حب حبيب على فين كل ما انت معايا صورتك في عينيا ملامحك فيا عايش جوايا سنين عمري وحياتي لقيتها معايا حبيبي انت اللي عيني عليك وقلبي تملي يسألني عليك لو غبت يوم عني عيوني تحن لجمالك وتسهر كل يوم تناديك سنين عمري وحياتي لقيتها معاك تهرب من حب حبيبي على فين طول ما انت معايا صورتك في عينيا ملامحك فيا عايش جوايا بشوفك جنبي ومعايا وليل ونهار بفكر فيك يا كل ما ليا في بعادي في قلبي تملي وقصادي بحبك حبي مش عادي حبيبي انا بس قلتها ليك سنين عمري وحياتي لقيتها معاك